السيارة جابوها وادو النوار غطيها وخاز غرتو عليها تسجيلات الأثير للإنتاج والتوزيع. راح بيها يا عريسنا وتغنى جاك شرك لحياة لي تتمنى. راح بيها يا عريسنا وتغنى جاك شرك لحياة لي تتمنى. سبحان ربي الكريم الحنين كيف بقدرته اجمع بين اثنين. سبحان ربي الكريم الحنين كيف بقدرته اجمع بين اثنين. يا روس الغرب مبروك عليك دينيتك صحات وضحكت ليك. يا روس الغرب مبروك عليك دينيتك صحات وضحكت ليك. جابوها بالسيارة جابوها وارد والنوار مغطيها. جابوها بالسيارة جابوها وارد والنوار مغطيها. وخاز غرتو عليها وخاز غرتو عليها وخاز غرتو عليها وخاز غرتو عليها. رسمالك الدين مبين.